واعلموا ان فيكم رسول الله. كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر ويخلي لك اولادك. وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم واعلموا أن فيكم رسول يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان. أعلم أنكم رسول الله فغمت والله يا شيخ محمود الله عز وجل يا شيخ واعلموا أن فيكم اللهم صل عليه حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم لا إله إلا الله كمان يا شيخ الله على السفر الله يعمر قلبك بالقرآن الله يقويك الله يسمع خير يا شيخ الله يستر عليك كمان الله عليم حكيم اللهم صل على كامل النور الله يزيدك من نعيمه الله أكبر يخلي لك يا أولادك واعلموا كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم حبب إليكم